المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الجنائز. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: كتاب الجنائز. الجنازة اسم للسرير إذا كان عليه ميت، وإذا لم يكن عليه ميت فإنه يقال له سرير، وذكروه في هذا الموضع لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، وإلا فله تعلق في الوصايا والفرائض. ويذكرون في هذا الكتاب أحوال المريض والطب وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وزيارة القبور. وأما غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فهي فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإلا أثم من علم من الناس بحاله وقدر على ذلك. وهكذا فروض الكفاية. وعبارة بعضهم في فرض الكفاية: إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم الناس كلهم. فيه نظر، لأن الإثم خاص بمن علم وقدر على ذلك، وهذا من إكرام الله لعبده المؤمن، فإنه أولا ينظف بدنه نظافة تامة، ثم يطيب، ثم يلبس أثوابا جددا لم يعص الله فيها، ثم يصلى عليه. والحكمة في الصلاة عليه أنها شفاعة له، لأنه أحوج ما كان في هذه الحال، وأعظم أركان الصلاة عليه هو الدعاء للميت، فإن أركانها التكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفضل أنواعها كما في التشهد والدعاء للميت والتسليم. وهل يستحب الاستفتاح أم لا؟ قيل: لا يستحب، لأن مبنى صلاة الجنازة على التخفيف، ولهذا خالفت غيرها من الصلوات في أشياء كثيرة، منها عدم الركوع والسجود وغيرهما. ومن التخفيف فيها أنه لا يزاد فيها على قراءة الفاتحة. وقيل يستحب، لأنه لم يرد النهي عنه، ولأنها كغيرها من الصلوات إلا فيما ورد خاصا بها، ولعل هذا أصح. ومن إكرام الله لعبده المؤمن دفنه، فإنه لو بقي على وجه الأرض لأكلته السباع، ولتضرر الأحياء برائحته، ولتضرر هو بذلك إذا علم أنه إذا مات ألقي كما تلقى جيف الحيوانات. ولكن الله أكرمه وستره بالدفن، ولهذا قال ابن عباس عند قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بدفنه. وهذا من منة الله تعالى على عباده، ولهذا قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، أي أحياء في الدور والقصور، وأمواتا في القبور. الرابع والخمسون والمئة: الحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي هريرة: نعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه إلى آخره. النعي هو الإخبار بموت الإنسان، وهو قسمان: قسم محرم وقسم جائز. فالمحرم ما كان بفعل الجاهلية، وذلك أنه إذا مات ميتهم صعدوا على رأس كل شاهق في البلد من بيت أو جبل ونحوهما، وجعلوا ينعونه ويتجاوبون في ذلك، ويقولون: ننعى فلانا الذي من أوصافه كذا وكذا. ففي هذا من المفاسد أنه نياحة وتسخط من قضاء الله وقدره، وفيه من الكذب شيء عظيم، لأن أكثرهم ينعى بالأجرة ويعدون من أوصاف الميت ما ليس فيه، وفيه تهييج للحزن، وعندهم أن الميت الذي لا ينعى ليس بشيء. وأما النعي الجائز فهو ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الإخبار بموت الإنسان لأجل الصلاة عليه ونحو ذلك من المصالح الدينية، من دون صعود إلى رؤوس الشواهق، ومن دون نياحة ونحوها مما تفعله الجاهلية. فإنه لما مات النجاشي أخبرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بموته، وخرج بهم إلى المصلى، أي مصلى العيد، وقيل مصلى الجنائز، فإنه كان في ذلك الوقت محل قرب المسجد النبوي معد للصلاة على الجنائز، ولكن الظاهر أن المراد بذلك مصلى العيد، فإنه خرج بهم إليه لكثرة الناس واجتماعهم. والنجاشي هو ملك الحبشة، الملك الصالح الذي آمن على يد الصحابة، فإنهم لما آذاهم المشركون هاجروا إلى الحبشة، فآواهم النجاشي وأكرمهم، فشكر الله له صنيعه وهداه على أيديهم، كما هو مبسوط في السير. وكل من ملك الحبشة يسمى النجاشي. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها المعجزة العظيمة والآية الجسيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه مطمئنا بذلك قلبه، وبين المدينة وأرض الحبشة نحو 50 يوما تقريبا. ومنها أن النعي الذي هو الإخبار المجرد لأجل الصلاة على الميت ونحو ذلك من المصالح بدون نياحة ونحوها جائز. ومنها مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان صاحب علم أو فضل أو ملكا صالحا ونحو ذلك. واختلف العلماء في الصلاة على الميت الغائب، فقيل تشرع مطلقا، وقيل لا تشرع مطلقا، وقيل تشرع لمصلحة، كما إذا كان الميت ملكا صالحا أو كان عالما أو صاحب خير وفضل ونحو ذلك. وأما إذا كان من سائر الناس فلا تشرع، فإنه لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على كل غائب يموت، وإنما كان يصلي على الخواص كالنجاشي ونحوه، وهذا القول أصح الأقوال، وهو الذي عليه عمل أهل نجد اليوم، ومنها مشروعية التكبيرات الأربع، فيقرأ بعد الأولى الفاتحة، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في التشهد، وبعد الثالثة يدعو للميت بما ورد: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، ثم يكبر الرابعة، ويمكث بعدها قليلا ولا يدعو بشيء، ثم يسلم. وفيه مشروعية الصفوف في الصلاة على الميت.